ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا من على كل شيء قدير، يا من لا يرد الدعاء، يا من يسمع الدعاء، يا من يجيب النداء، يا كاشف كل بلوى، يا كاشف كل بلوى. نسألك أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وأن تهب للمسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن بطن لا يشبع، ومن دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلوات الطيبات.